بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. هذا البرنامج يأتي بعد برنامجين رئيسيين لي، بعد علمتني الحياة بجزئه الأول والثاني، وبعد رياح التغيير بجزئه الأول والثاني. في علمتني الحياة طرحت الفكر إن شاء الله يكون وسطي معتدل لفهم الحياة وفهم الدين. تأملت في مشاكل الأمة فوجدت مشاكل كثيرة، لكن أبرزها مشكلتين: مشكلة الفكر ومشكلة القيادة. فبدأت بالفكر وشرحت في 60 حلقة أهم المبادئ المتعلقة بالفكر، ثم في رياح التغيير طرحت فكرة مشروع تغيير رئيسي، خطة استراتيجية للأمة على مدى 20 سنة إلى الأمام، مع 70 مشروع تفصيلي. أنا أتمنى الشباب أن يشاركون، الذين لم يشاركوا حتى الآن باب المشاركة مفتوحة، اذهبوا إلى موقعنا مشروع التغيير الحضاري واشتركوا في المشروع الذي يناسبكم. والحمد لله الآن الشباب المشتركين معنا بالآلاف. ثم تأملت أكثر فوجدت أن نحن نحتاج قادة ليقودوا هذه المشاريع، ليقودوا دولهم، خاصة الدول التي حدثت فيها تغييرات، لكن حتى غيرها الكل محتاج إلى قيادات شابة جديدة تفهم الحياة وتفهم الدين وتفهم علم القيادة. فمن هنا كان هذا البرنامج أشرح فيه وألخص فيه علم القيادة بأسراره وآخر مستجداته، وطورت لكم مجموعة من النماذج التي تبسط وطبقت عليها السيرة النبوية. دعوني أذكركم ببعض النماذج التي تحدثت عنها سابقا. تحدثنا عن نموذج سميته نموذج الاستكشاف. نموذج الاستكشاف كيف نعرف علامات القيادة ونكتشفها في الصغار أو الكبار، فنقول هذا الشخص مرشح أن يكون قائدا. بعد ذلك نربيه على القيادة من ضمن 5 أمور رئيسية سميتها نموذج التربية القيادية. النموذج الثالث والذي نحن حاليا فيه هو نموذج التدريب على القيادة العامة، وفيه تحت هذا العنصر الرئيسي التدريب على القيادة العامة دخلنا في تفاصيله لنشرح الفرق بين القيادة والإدارة. الفرق أن القيادة تركز على 8 أمور، 8 أمور هي التي سميتها الأدوار الرئيسية للقائد. دعونا نستعرضها بسرعة ونقول أين وصلنا فيها. الجزء الأول، الدور الأول للقائد هو الوجهة، تحديد الرؤية وتحديد الخطة، وقد تحدثنا عن ذلك. الدور الرئيسي الثاني هو دور القدوة، القدوة والحضور، وتحدثنا عن ذلك. الدور الرئيسي الثالث هو التغيير من خلال الإبداع والتحدي، وفصلت لكم ذلك. الدور الرابع هو التحفيز من خلال التشجيع والتقدير، وقد تكلمنا كذلك عن ذلك. الدور الخامس الرئيسي دور القائد في أن يدرب نفسه ويدرب الآخرين. فهذه 5 أدوار ب10 عناصر. بقى عندنا 3 أدوار أخرى. بقى عندنا دور رئيسي للقائد هو دور العلاقات، والدور السابع هو دور التدخل، والدور الثامن هو دور التمكين. إذن هذا هو نموذج التدريب على القيادة العامة في جزئه الأول، تدريب على القيادة العامة في تفاصيل. الجزء الأول منه هو الأدوار الرئيسية للقائد. قبل أن أدخل في العلاقات اسمحوا لي أن أعلق تعليقا عاما على هذا النموذج. في قضية العلاقات، قبل العلاقات، هذه الأدوار الثمانية هي الفرق الرئيسي بين القيادة والإدارة، هي الفرق الرئيسي بين القيادة والإدارة. في الحلقات الأولى ذكرت لكم بسرعة الفرق بين القيادة والإدارة، وقلنا أن القيادة تركز على المستقبل وعلى العلاقات، بينما الإدارة تركز على الإنجاز وعلى المدى القصير. إذن العلاقات هي مسألة رئيسية، بل هي من أهم المسائل في قضية القيادة. هذه العلاقات هي الدور السادس من أدوار نموذجنا القيادي. دعونا نرجع للنموذج القيادي وسنركز على موضوع العلاقات، نبدأ به في هذه الحلقة. العلاقات نوعين: علاقات خارجية، سنبدأ بالحديث عن العلاقات الخارجية. إهمال العلاقات الداخلية سيأتي بمشاكل قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، لكن إهمال العلاقات الخارجية، تخيلوا منظمة، دولة، شركة، جمعية، جماعة ما عندها علاقات خارجية، فقط علاقاتها داخلها، هذا تنظيم سري صار، هذا لا يستطيع أن يكون فعالا، لن يستطيع أن يكون مؤثرا. فإهمال العلاقات الخارجية سيأتي بمشاكل كبيرة، بل قد يعطل الإنتاجية تماما. العلاقات الخارجية للقائد هذه مهمة في تحقيق مجموعة من الأهداف التي يعني تحتاجها المنظمة. أنا أذكر في أحد دوراتي تكلمت عن الشركات العائلية، هناك أسباب لماذا تفشل الشركات العائلية في الجيل الثاني. يأتي المؤسس يؤسسها يكبرها كذا ممتاز، يأتي الجيل الثاني تنهار. نسبة الشركات العائلية التي تنهار في الجيل الثاني هو 64% من الشركات، 64%، تخيلوا هذا. إذن ما السبب؟ واحدة من الأسباب، هناك ثلاثة أسباب، لكن واحدة من الأسباب الرئيسية أن الأب أو المؤسس ورثهم العمل، ورثهم المال، لكن ما ورثهم العلاقات. تخيلوا أنتم شركة كبيرة ما عندها علاقات، راح المؤسس جاءوا أولاده ما عندهم علاقات التي كانت عند المؤسس، لن يستطيعوا أن يحققوا إنجازات حقيقية. عرفتم قيمة العلاقات؟ فموضوع العلاقات الخارجية ليس فقط أهتم بجماعتي وأتباعي، وإنما لابد أن يكون هناك علاقات خارجية، وهذه كانت واضحة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نطبق السيرة النبوية على هذا النموذج. النبي صلى الله عليه وسلم علاقاته الخارجية، وعي بالوضع العالمي، شيء غريب، شيء يعني الواحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام أكثر من مرة، لكن سافر إلى الطائف بس، هذه سفراته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يعرف ماذا يجري في الدنيا. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة لهجرة أصحابه ماذا يدل؟ يدل على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الوضع الإقليمي وبل العالمي، وتقييم الأنظمة القائمة في ذلك الوقت. يعرف الفرس ويعرف الروم ويعرف الحبشة ويعرف حاكم الحبشة، عند معرفة بطبيعة القيادات الحاكمة في المنطقة. ولذلك اختار ملك الحبشة، لماذا؟ قال اذهبوا فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. غريب، كيف عرف؟ على فكرة وجود بحر بين أي بلدين يجعل هناك حواجز في ذلك الوقت في وصول الأخبار والتنقل، فوجود ماء يفصل الحبشة عن أرض العرب، هذا يدل على عمق وبعد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للدول، حتى التي بينه وبينه حواجز يفصلها ماء، تبعد عن مكة بعد كبير. فمع ذلك كان يعرف، هذه كلها تدل على علاقات. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف بعد صلح الحديبية مع قبيلة خزاعة، هذا بعد انتهاء صلح الحديبية، او يعني مع اقامة صلح الحديبية، اول ما انتهى دخل مع خزاعة. ليش؟ خزاعة فيهم استعداد للاسلام اكبر من بكر، هم فما على فكرة ما مرت سنتين الا تقريبا معظمهم مسلمين. حسب بنود الصلح دخلت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد مع قريش، وصارت كل قبيلة من هاتين القبيلتين في أمان من الأخرى. فهذه كلها علاقات. ليقول أهل السياسة الشرعية هناك خمس سياسات رئيسية، هناك علاقة هدنة ما في حرب، هذا صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، في علاقة حلف، إذا اعتدوا عليك أساعدك وإذا اعتدوا علي تساعدني، هذه علاقته مع خزاعة. فكان الاتفاق لو هجم أحد على المسلمين خزاعة ستساعد المسلمين، ولو هجم أحد على خزاعة سيساعد المسلمون خزاعة. الأمر الثالث الحرب، وهذا أمر معروف. الأمر الرابع الإعانة، نساعدهم بدون شرط أن يساعدونا. والأمر الخامس الاستعانة، ساعدونا بدون ما نساعدكم. كلها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها فن في العلاقات. لكن من ألطف القصص التي رأيتها في قضية العلاقات الخارجية قصة واحد من كبار العرب اسمه ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال سيد من سادات اليمامة، جماعة مسيلمة الكذاب، هو سيد من ساداتهم في ذلك الوقت، هو سيدهم بلا منافس، أكثر من مسيلمة. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أرسله مع رسول إلى ثمام بن أثال يدعوه فيه إلى الإسلام، فتلقى ثمامة هذه الرسالة بالإعراض والرفض، بل زاد شره. ففي مرة من المرات استطاعوا جماعة أن يأسروا جماعة من المسلمين فقتلهم، قتل جماعة من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن هذه المعاملة ما بيني وبينك حرب، أنا دعوتك الإسلام تقوم تقتل أصحابي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال أي واحد يشوفه اقتلوه. بعد مدة ليست طويلة عن هذا الأمر، ثمامة قرر أن يذهب للعمرة في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكانوا تعرفون المشركين قبل البعث كانوا يحجون ويزورون البيت، لكن على طريقة الشرك، طبعا تشبه الإسلام لكن في شوية اختلافات. بينما هو ذاهب، طبعا سيد قومه ما يتوقع أحد يعتدي عليه، رايح الوحدة. فلما ذهب إلى مكة، لما اقترب من المدينة جاي يرتاح نام، وإذ بالصدفة هكذا بعيد هو عن المدينة بس في الطريق إلى المدينة، ولا سرية من سرايا المسلمين رايحة بمهمة، فأسرته هذه السرية، أخذوه لقوا واحد نايم مسكوه ربطوه وأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أنه ثمامة ابن أثال سيد اليمامة. فوقع ثمامة أسيرا في يد المسلمين وهم لا يعرفون من هو، فأتوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من أخذتم؟ ما تعرفون هذا من؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة ابن أثال الحنفي، هذا من بني حنيفة، هذا سيد بني حنيفة. فأحسنوا أساره، فعملوا له مثل سور عند باب المسجد داخل في هذا المسجد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: اجمعوا ما عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمام بن أثال، فأكرموه بالطعام. ثم أمر بناقته صلى الله عليه وسلم أن تحلب في الصباح وفي المساء، وأن يقدم إليه لبنها. هذا كله قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمام بن أثال يريد أن يستدرجه إلى الإسلام، فقال الآن هذا ثمامة عند باب المسجد يشوف المسلمين داخلين خارجين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. عندي يا محمد خير، إذا قتلتني أنا ماني إنسان عادي، قبيلتي كلها ستثور تهجم على مدينتكم، وإن تنعم تعفو عني بدون مقابل سأكون شاكر لك، وإذا كنت تريد المال فدية أطلب ما شئت. رجل من أغنى أغنياء العرب. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم يومين على حال هذا، كل يوم يؤتى له بالطعام والشراب، يحمل له لبن الناقة، وكل يوم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فسل منه ما شئت. في اليوم الثالث أيضا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فسل منه ما شئت تعطى. النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يترك 3 أيام. ليش؟ ثمامة أسير عند باب المسجد، يرى المسلمين داخلين المسجد وخارجين من المسجد، يرى تعاملهم مع بعض، يسمع القرآن 3 أيام في الصلوات، يسمع القرآن. فبعد 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. كان ممكن يأخذ الأموال الضخمة فدية لثمامة؟ كان ممكن يقتل ثمامة الذي قتل جماعة المسلمين؟ ما فعل هذا. ليش؟ فكوه وأطلقوه، مع أنه كان ممكن ينتقم منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس، يعرف العلاقات، يعرف هذا ممكن يثير حرب، ولو كسبه سيكسب غير يعني شخصية غير عادية. فغادر ثمامة المدينة وغادر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى حتى وصل إلى نخل في حواشي المدينة قرب المدينة قريب من البقيع، وراء البقيع، فوجد ماء فأناخ راحلته وتطهر من الماء. كان يشوف المسلمين وهم يتوضون وكذا فتوضأ مثلهم، ثم رجع عاد أدراجة إلى المسجد. فما أن بلغ المسجد حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما كان يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، قد كنت أصبت في أصحابك دما، قتلت بعض المسلمين، فما الذي توجبه علي؟ ماذا يجب أن أفعل عشان أكفر عن هذا الذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله. فانبسطت أسارير ثمامة، قال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من المسلمين. الآن هذا قائد من القادة، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. شوفوا الفهم العلاقات، هذا رجل ينفع معه العفو، وشوفوا نتائج العفو ماذا فعلت. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ كنت ناوي العمرة، محرم للعمرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: امضي لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله، ليس على طريقة الكفر. وعلمه ما يقوم به من المناسك، ومضى ثمامة إلى غايته، ووصل إلى مطن مكة، وبدأ يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان العرب المشركين ما يقفوا عندها، كانوا يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فما أكملها، ثمامة كان أول مسلم على ظهر الأرض يدخل مكة ملبيا بنداء الإسلام. قريش طبعا سكتت، لأن لو عملوا مشكلة مع ثمامة سيعملوا مشكلة مع اليمامة، فتركوه ما فعلوا شيء. رجع إلى اليمامة وعمل شيء رهيب. ثمامة صدر قرار بمنع الحبوب عن مكة. مكة ما فيها زراعة، تعيش على الزرع والثمار التي تأتيها. التمر يأتيها من المدينة، الحبوب تأتيها من اليمامة، فقطع الحبوب عن اليمامة. جاعت مكة، جاعوا، ما في قمح ولا شعير ولا خاء، فجاءوا أرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفون بالله والرحم، تأمر ثمامة يسمح بالحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرحمة فأمر ثمامة. انظروا ماذا فعلت هذه العلاقات الخارجية، كيف التعامل مع الناس صح غير كل المعادلات. هذا كان هو الجانب الأول في العلاقات. الجانب الثاني أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع إصرار القيادة النبوية، وحديثي معكم على التدريب على القيادة. وتدريب على القيادة قلنا في نبدأ بأدوار القادة، ونحن الآن في الدور السادس من أدوار القادة. نأخذ نموذجنا ونذكركم به، نحن في العلاقات، هذا دور رئيسي من أدوار القادة. العلاقات نوعين، علاقات خارجية وحدثتكم عن نماذجها، ومن أعظم النماذج كان ثمامة بن أوثال. الأمر الثاني هي العلاقات الداخلية داخل المنظمة، داخل الجماعة، داخل الشركة أو الدولة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلك ما كان يجزي بالسيئة السيئة، كان يعفو، كان يصفح. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما ضرب بيده شيئا قط، ما عمره ضرب لا عبد ولا امرأة ولا خادم أبدا. كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح أي إنسان ما ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الآخر هو الذي ينزع يده. كان إذا تكلم مع أحد كان يقبل بوجهه وحديثه على المرء، ما كان ينظر إلى الإنسان بالجنب، كان دائما يلتفت بكليته حتى يظن كل إنسان أنه أحب الناس إليه. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مرة شفت مجموعة من الدعاة احتكيت فيهم فترة، ما عمري شفت ابتسامة ولا ابتسامة، قلت حتى مسكت يا أخي ما تعرفون الابتسامة؟ قال دكتور مدام ما ضربناك الوضع كويس. في ناس هذا عايشين بالطريقة هذه. كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من حوله كان أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، كان يعطي كما حدثتكم سابقا عطاء من لا يخشى الفقر، كان متواضع، كان ما يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويذهب يساعدهم في حاجاتهم. كان عليه الصلاة والسلام حتى الأطفال كان يلاطفهم، كان يلاعبهم. يقول أنس بن مالك جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل للمدينة، عمره 10 سنوات، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه، 20 لما صار عمره 20. يقول أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال يعني بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، ما كان يهتم فقط بالكبار من الصحابة، فقط البارزين، فقط القادة، لا، كان يهتم بكل واحد، كان يعني كبار الأمور، بل كان يهتم بصغار الأمور، يهتم بالجميع. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم يعني تكنس المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم افتقدها يوم من الأيام، متعود يشوفها زهر متطوعة يعني بدون ثمن تكنس المسجد طلب للأجر، فافتقدها فسأل عنها وينها، صار لي كم يوم ما شفتها، فقيل له إنها ماتت يا رسول الله. قال فهل لا آذنتموني؟ ما حد خبرني إنها ماتت؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، ذهب إلى قبرها وصلى عليها، لأنه ما صلى عليها في جنازتها، راح صلى عليها في قبرها. هل هناك علاقات أعمق من هذا؟ فهذا هو الدور السادس من أدوار القادة، العلاقات الخارجية والداخلية. ركزوا على هذه الثمانية، هذا هي القيادة، أي شيء آخر هو الإدارة. ننتقل إلى الدور السابع من أدوار القادة، وهو دور التدخل. التدخل هذا دور رئيسي من أدوار القادة، وفي تصميمي لهذه النماذج كل دور من الأدوار قسمت إلى عنصرين. العنصر الأول، متى يتدخل القائد؟ يتدخل عند عجز الأتباع، عند عجز الأتباع. على فكرة قبل ما أنتقل وأشرح هذا الجزء، التدخل هو الرابط بين القيادة والإدارة، هذا دور إدارة، لكن ما يصير القائد يقول والله أنا قيادة ما لي شغل، فلما يأتي وقت التدخل لا يتدخل بحجة أنه قائد. هناك حالتين لازم يتدخل فيهما القائد، الأول الحالة الأولى لما يعجز الأتباع. قد يعجز الأتباع لأسباب مختلفة، ممكن المهمة ما تكون قابلة للتنفيذ، ممكن أن هم ما عندهم المهارات الكافية، ممكن ما عندهم من الإبداع ما هو كافي، ما عندهم من القدرات، أسباب كثيرة. باختصار أنا كشخص قيادي عندي ناس يشتغلوا معي، فوضتهم في الإدارة وأداروا كل شيء بشكل ممتاز، لكن جاءت حالة من الحالات ما استطاعوا أن يديروها. إذا ما استطاعوا أن يديروها ما أقول والله ما لي شغل، لا، في هذه الحالة صار عملي أنا. في قانون احفظوه، التفويض لا يلغي المسؤولية. ما يصير واحد وزير يقول والله في واحد في وزارتي عملها أنا ما لي شغل. كيف ما لك شغل؟ أنت مسؤول. هل تريد البرلمان يحاسب الموظف؟ سيحاسبك أنت. ففي بعض الناس ما يفهموا، يقول والله ما لي، في واحد عملها عندي أنا ماني مسؤول. واحد عملها أنت مسؤول. لذلك احنا نشوف في الغربيين أحيانا طائرة تسقط يستقيل الوزير، لأنه كان في إهمال، كان مفروض ما تسقط، سقطت بسبب الإهمال. طب هذا الإهمال عمله شخص في الوزارة وهو مسؤول. هذا الوعي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في أحوال كثيرة، وكانت تدخلاته كان لها أثر حاسم في الموضوع. تذكرون تدخل النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضت لهم صخرة كبيرة في الخندق ما استطاعوا أن يكسروها، فتدخل وكسرها صلى الله عليه وسلم. لما صار قضية الانسحاب من الطائف، قصة عجيبة قضية الانسحاب من الطائف، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. تخفيضات 50%. الماجد للعود. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو من سيدار. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. طيبة اسم من ذهب. بخطى واثقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناقة ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. تخفيضات 50%. الماجد للعود. رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن أدوار القادة. القائد يختلف عن المدير في 8 أمور، القائد يركز على 8 أمور. حدثتكم عن 6 منها في السابق، ونحن الآن في الدور السابع. نرجع إلى نموذجنا ونقول أن الدور السابع هو التدخل. التدخل متى يتدخل القائد في أعمال إدارية؟ أحيانا متى يتدخل؟ هذا هو على فكرة الرابط بين الإدارة والقيادة. يتدخل في حالتين، الحالة الأولى العجز. قبل أن أنتقل للحالة الثانية أحببت أن أعطيكم مثال آخر من السيرة. أعطيتكم مثال أول، تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في كسر صخرة الخندق. في الحالة الثانية لها قصة بعلاقة غزوة الطائف. هناك غزوة اسمها الطائف، بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كانت غزوة حنين بعد مكة 19 يوم. في حنين انهزمت قبيلة هوازن ورجعوا إلى مدينتهم الطائف وتحصنوا بحصونها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر فورا فتحرك الجيش المسلم نحو الطائف. عندما وصل الجيش المسلم إلى الطائف كان عدد الجيش المسلم 12,000، وتوقع الجميع معركة هائلة بين المسلمين والطائف، لكن المشركون المشركين اللي في الطائف رفضوا الخروج من حصونهم للحرب، اختاروا أن يمكثوا داخل الحصون ويقاتلوا من وراء الحصون، رفضوا الخروج مع أن عددهم وعدتهم كانت أضعاف المسلمين، ومع أنهم يقاتلون في بلادهم، هم بلادهم يعرفونها خبروها والمدد عندهم قريب منهم، بينما المسلمين بعيدين عن المدد والظروف هم معتادين عليها، كل شيء كان لصالحهم، لكن ملأهم الخوف. فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام أهل الطائف بإطلاق السهام والرماح على المسلمين، وحصونهم عالية كبيرة، واشتد رميهم مع الأيام حتى بدأ يصيب المسلمين مخيمين بعيد، فبدأ يصيبهم، واستشهد عدد من المسلمين، استشهد بهذا الرمي 12 واحد من الصحابة، هذا بدون قتال فقط من بعيد. فهنا جاء الحباب بن المنذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لازم تبتعد زيادة، مع أن احنا بعيدين بس صاروا هم أشطر في الرمي فصاروا يصيبوننا، فخلينا نبتعد حتى لا تصيبنا السهام. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، هذا نفس الحباب اللي أشار في بدر الآن يشير في الطائف. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد وظل محاصر للطائف، حاول المسلمون، قام الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقة لاقتحام الحصون. سلمان الفارسي صنع منجنيق، هذا الذي يضرب به لقذف الحصون، حصون الطائف بالحجارة، ما فاد معهم. صنعوا شيء يسمونه الدبابة، الدبابة عبارة عن خشبة لها عجلات يختبأوا خلفها ويحطون أمامها جلود، وحتى يصلوا إلى القلاع حتى يتسلقوها دون أن تصيبهم السهام. فبدأ الكفار في بضرب المسلمين، المسلمون يقذفون أسوار الطائف بالمنجنيق الذي صنعه سلمان، والمسلمون يسيرون بالدبابة الخشبية، لكن كل هذا ما نفع. وهؤلاء في الداخل كانوا يستعملون الرمي بدقة عالية، وعندهم طعامهم وشرابهم، يكفي أهل الطائف للصبر على الحصار سنة كاملة على الأقل، وقيل عدة سنوات. فظل الحصار، طال الحصار على المسلمين. في بعض التقديرات في رواية مسلم عن أنس 40 يوم كاملة حصار الطائف ولا فائدة، ما في فجوة في حصون الطائف. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخبرة العسكرية والرأي السديد من أصحابه. هنا نوفل ابن معاوية الديلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هم ثعلب في حجر أو في جحر، يعني مثل ثعلب في حفرة، إن أقمت عليه، إذا صبرت عليه سيضطر يخرج تأخذه، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك، كل المناطق اللي حوالينها مسلمة، ماذا سيفعل الطائف؟ لا يستطيع تجارة، لا يستطيع جلب طعامه، ما يصير، كل اللي حواليهم مسلمين. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار الصعب، تدخل هنا وصدر قرار بالانسحاب إلى وادي الجعرانة، للمسلمين تركوا غنائم حنين هناك، تركوها تنتظرهم هناك، وترك حصان الحصن المنيع الطائف، ما في طريقة لفتحه، ولن يستطيع أهل الطائف أن يضروا المسلمين شيء بسبب أن المناطق اللي حواليهم كلها مسلمة. إذن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في منتهى الحسم في هذا القرار، وأرسل بسرعة إلى عمر بن الخطاب أن ينادي في الناس ويقول: إنا قافلون غدا إن شاء الله، سنرجع إلى مكان الحنين غدا إن شاء الله. الآن أول معركة المسلمين ينسحبوا منها بإرادتهم، يعني ما في حصار وقرروا أن يتركوه. فردت فعل المسلمين على هذا القرار كانت شديدة، جاء المتحمسون والعاطفيون من أبناء الجيش الإسلامي، ما استراحوا طبعا لهذا الخبر، فأتوا بسرعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا في استنكار: نذهب ولا نفتح الطائف؟ لا والله يا رسول الله، لابد نفتحها، ما يصير نتركها. بدأ يتحمسون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكثرية في الجيش يريدون هذا الرأي. هنا احترم رأي الشعب، ها؟ صحيح يمكن رأي غلط بس هو احترم رأي الشعب، يعطيهم فرصتهم. في بعض الحكام بعض القادة ما يحترم رأي من معه، فأراد أن يعطيهم الفرصة ليجربوا ويتعلموا الدرس بطريقة عملية، فقال لهم اغدوا على القتال. خلينا ألغى القرار السابق، ما في حرج أن القائد يلغي قرار مراعاة لمن معه، فوجد الحماس الشديد فألغى القرار ورجع. كان قرار منا ومن الأقلية، الأغلبية لم تكن على هذا القرار، هذا عكس الذي حدث في أحد، الأغلبية هي التي قررت، هنا هو قرر وحده، لكن رأي الأقلية لما وجدهم مصرين، شوفوا الشورى كيف تعمل في الحالتين، التزم بالشورى. فقال اغدوا على القتال، فسمح لهم بالقتال. في اليوم التالي خرج المسلمون للقتال، في هذا اليوم بالذات أهل الطائف تفننوا في الضرب، فأصيب المسلمون إصابات بالغة شديدة، حتى يعني كثرت فيهم الجراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم عجزوا، الآن كلامنا عن العجز، عجزوا عن أن يفتحوا، أعطاهم فرصة ثانية وعجزوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الفرصة ويريهم أن المسألة ما ليست بهذه الطريقة. فلما عجزوا ما عنفهم، ما عاتبهم، ما قال ألم أقل لكم، وإنما بعد ما تركهم إنما قال في بساطة، قال في بساطة إنا قافلون غدا إن شاء الله، نفس القرار السابق. هذه المرة ولا في واحد معترض لأن شافوا عجزهم، وامتنعوا عن الجدل واقتنعوا بعدم جدوى القتال، وبدأ الجميع يستعد للرحيل بسرعة. يقول الصحابة الكرام يقولون مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، يضحك عارف ان المسألة فيها عجز، لكن رأيت العجز قررت، شفتهم مصرين أعطيتهم فرصة، لما رأيت العجز مرة ثانية تدخلت. إذن من أدوار القائد التدخل عندما يعجز من معه. تفاصيل الأدوار الأخرى التي نختم بها أدوار القائد بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وأحدثكم في هذا الجزء عن الأدوار الرئيسية للقائد. هذه هي الأدوار التي تفرق بين القائد والمدير، إذا عرفنا هذه الأدوار نستطيع أن ندرب المرشحين للقيادة عليها. فأول شيء لازم نفهم القائد ماذا يفعل وماذا لا يفعل. فالقائد يركز على 8 أمور، دعوني أذكركم أين وصلنا فيها. في نموذجنا بالأدوار الرئيسية للقائد حدثتكم عن الدور الأول وهو الوجهة، والدور الثاني وهو القدوة، والدور الثالث وهو التغيير، والدور الرابع وهو التحفيز، والدور الخامس وهو التدريب، وأنهينا قبل قليل الدور السادس وهو العلاقات، ونحن في حديثنا الآن عن الدور السابع التدخل. في التدخل عنصرين رئيسيين، متى يتدخل القائد؟ يتدخل عندما يعجز أتباعه عن حل مشكلة معينة، ويتدخل في الحالة الثانية عندما تصبح المشكلة مزمنة. أحيانا بسبب خاصة التعامل الروتيني مع المشكلة يتم إعادة تكرارها وإنتاجها مرة أخرى في نفس الظروف أحيانا، والسبب أنه ما يقدروا يحصلوا على نتيجة مختلفة. يقول أينشتاين لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل. فإذا تعاملنا بنفس العقلية التي أوجدت المشكلة لن نستطيع أن نحل المشكلة، فتصبح المشكلة مزمنة. وزارة التربية، لجنة مناهج، أنتجت مناهج تعيسة، صار ضجة، لابد من تطوير المناهج. قامت الوزارة كلفت نفس اللجنة بعمل هذا، نفس المشكلة ستتكرر لأن نفس العقول التي أوجدتها ستكررها، لابد من ضخ دماء جديدة معهم. نعم نستفيد من بعض الخبرات العالية، لكن لابد من تغييرات في مثل هذه اللجان، وإلا ستأتينا بصورة أخرى من نفس المشكلة. أيضا أحيانا بعض الحلول قد تكون حل، لكن حل جزئي أو حل مؤقت، لأن المشكلة أكبر من هذا الحال، فتتجاوز المشكلة لكن يعني تحل جزء من المشكلة لكن ما تحلها بالكامل. أحيانا تكون المشكلة مزمنة لأن الحل يحتاج إلى موارد، يحتاج إلى قرارات لا يملكها أصحاب الحل، تكون في يد الجهات العليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تعامل مع قريش، قريش مشكلة مزمنة، تكررت المشكلة معهم، الصحابة ما هم قادرين يحسموها معهم، في بدر، في أحد، في الخندق، وعدة معارك بينهم، مع ذلك ما انحلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر قرار حاسم بالحديبية، أريد الصلح مع قريش. فأحيانا لابد أن نتدخل كقادة لحل مشكلة لما يعجزوا عن حلها أو تصبح مشكلة مزمنة ما يستطيعوا حلها. هذا هو الدور السابع من أدوار القادة. نختم بالدور الأخير والثامن من أدوار القادة، وهو دور التمكين. التمكين، تمكين إعطاء الصلاحيات والمشاركة لمن معي حتى يستطيعوا أن يتمكنوا من أداء مهمتهم. هذا التمكين، تمكين الأتباع، يتم من خلال أمرين. الأمر الأول هو المشاركة. المشاركة دعوني أشرحها أولا ثم سنأخذ الدور الثاني. المشاركة، المشاركة لا تكون بالضرورة بسبب وجود عجز، ليست بالضرورة بسبب وجود نقص، لكنها في حد ذاتها المشاركة لها قيمة كبيرة. ألم يقل ذي القرنين رحمه الله تعالى في القرآن الكريم: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فإذا هو يطلب هذه القوة بالعقل وقوة الأداء الجسماني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه في الرأي ويشاركهم في العمل. شاركهم في حفر الخندق في ظل ظروف صعبة جدا، كانت الغزوة في الشتاء شدة البرد، كان من الممكن أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لتوزيع المهام عليهم ويعني تكليفهم بالمهام، لكن ما اكتفى، نزل بنفسه إلى الميدان وشاركهم. كان الوقت حرج، ما يتحمل تأخير، كان لابد من إنجاز الحفر في أسرع وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قسم العمل على الصحابة وجعل لنفسه نصيب من العمل. هذه المشاركة تجعل الناس تتحمس لما يرون القائد أمامهم في الميدان. كان يحفر صلى الله عليه وسلم معهم، كان يحمل التراب بنفسه مثل باقي الصحابة وهو في 57 من عمره صلى الله عليه وسلم. بسبب هذه المشاركة وهذا التعاون استطاع المسلمون إتمام حفر الخندق كله في 6 أيام، مع طول الخندق واتساع عرضه واتساع عمقه وصلابة الأرض الصخرية التي تم الحفر فيها. لما جاء المشركون شافوا ما مفاجأة، 6 أيام ولا في خندق، فوجئوا بهذا الخندق، اندهشوا من قدرة المسلمين الجبارة على إنجاز هذا العمل الجبار في هذا الوقت القصير بهذه الأعداد القليلة. المشاركة، قائد الفعال ليس دكتاتورا يصدر القرار وهم ينفذوا، يشاركهم في الرأي. القائد الفعال يشاركهم في العمل، القائد الفعال يكون معهم في الميدان. فهذا دور التمكين، تمكين في المشاركة، مشاركتهم وأيضا نسمع منهم. التمكين أيضا جزء ثاني منه وهو إعطاء الصلاحيات. إعطاء الصلاحيات، هنا القائد اللي ما يعطي صلاحيات ماذا سيحدث عنده؟ سيحدث مركزية. إذا لابد من التفويض وتحمل الأخطاء. تفويض ما هو؟ هو إنجاز الأهداف، لكن من خلال استثمار إمكانات البشر. ما أعملها بنفسي، أنا أعطيهم الهدف وأخليهم هم ينفذوه، بحيث يكون يعني هذا التفويض إعطاء صلاحيات تلائم إنجاز الغايات. هنا سأعزز قدراتهم، سأعزز ثقتي بهم، سأعطيهم فرصة للمبادرة. كثير على فكرة من القادة يترددون في منح الصلاحيات، وأول ما يعطي صلاحيات والناس تغلط يرجع يصير مركزي مرة ثانية، وصار المثل ما حك ظهرك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فهذا عكس اللي قاعد نتكلم عنه، فيترددون في منح الصلاحيات. فوائد التفويض تفوق هذه العوائق المحتملة للأخطاء. التفويض يحتاج ليس فقط إعطاء صلاحيات، يحتاج بنفس الوقت إلى تطوير قدرات الفريق. إذا شفت عندهم عجز، إذا شفت عندهم نقص، ما أسحب منهم الصلاحيات، أدربهم، أرفع قدراتهم لتحقيق المهام المطلوبة، نحققها بناء على الصلاحيات الممنوحة. الصحابة كانوا يثقوا ببعضهم ويثقوا بإمكانات بعضهم، وبالتالي التفويض والتمكين عندهم عالي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت، زيد بن ثابت كتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء زيد إلى أبو بكر قال له: إنك شاب عاقل، لا أنا أتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. كان القرآن ما هو مجموع في مكان واحد، كل واحد عنده شيء من القرآن. فقال: تجمع لي القرآن وبشرط ما تكتب كلمة إلا وعليها شاهدين سمعوها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان شرط صعب جدا، لأن كثير من الصحابة قد قتلوا في اليمامة في معارك الردة. هذا الذي دفع أبو بكر، فموجودة بالأوراق، موجودة على العظام، موجودة نعم، لكن هو اشترط أن يكون ما يكتب كلمة إلا سمعها من اثنين غيره، فيكون ثلاثة. يقول زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لكن أعطاه المهمة وترك، فوض وبدأ يدور رضي الله عنه. هو حافظ القرآن، في صحابة حافظين، بس هو يشترط كل آية لازم اللي يرويها سمعها مباشرة، مش حفظها من واحد ثاني أو قرأها من لوح، لازم يكون سمعها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، شرط صعب. فوجد كل القرآن وجده بهذه الطريقة، إلا آية واحدة ما وجد عليها إلا شاهد واحد. يقول: عجزت فذهبت إلى أبو بكر الصديق فقال: من هو هذا الشاهد؟ قال: فلان ثابت بن خزيمة. فقال: أمضها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يمضي شهادته بشهادتين. فهذا من تقدير الله حتى يثبت مكانة هذا الرجل. القصد إن هذا شاب عنده قدرة، كتب الوحي على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تعلم لغة اليهود في 15 يوم، عند الكفاءات، عند الإمكانات، لماذا لا نعطيه التمكين؟ لماذا لا نفوض ونعتمد عليه؟ إذا عجز يرجع إلى القائد كما رأينا، لكن الأصل هو التمكين. متى نتدخل؟ لما يعجز أو تصبح المشكلة مزمنة عنده. فهذا مثال على التمكين وعلى التدخل. بهذا نكون عرفنا الأدوار الثمانية للقائد، ركزوا عليها تكونوا قادة، أي شيء آخر حولوه إلى الآخرين، فوضوه فهو إدارة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الأدوار. سنعتمد على هذه الأدوار الآن في التدريب. ما هو التدريب القيادي؟ التدريب إني أدرب الناس على هذه الثمانية، إذا أتقنوها خلاص هم قادة. فهذه أهميتها، إذا فهمناها الآن نستطيع أن ننتقل للتدريب. وهذا حديثي معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نختم الحلقة بسؤال موجه لحضراتكم كالعادة: من بين كل ما سمعتموه من أدوار القادة، أهم دور للقائد هل هو الوجهة أم القدوة أم التحفيز؟ اختاروا واحد، تناقشوا حوله في موقعنا على الفيسبوك أسرار القيادة النبوية، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. نختم بقولة جميلة لواحد من العظماء في الغرب، شاعر الألمان غوتا. غوتا أنا تتبعته، شيء عجيب هذا الرجل. هذا الرجل والله أكاد يعني أجزم أنه يعني إذا ما كان مسلم فكان قريب جدا من الإسلام، من كثرة ما رأيت له مدحا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، مدح خيالي. يقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي محمد. وهكذا وجب أن يظهر محمد ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله نجح بكلمة التوحيد. عجيب هذا الرجل. أنا أقول لكم يمكن قرأت له أكثر من 30 قول كله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح الإسلام بهذه الدرجة من التقديس. ولذلك شككت أنه إما أن أسلم أو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمية بن أبي الصلت، وتالله إن كاد ليسلم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا في أسرار القيادة النبوية. في الحلقة القادمة سندخل في التدريب على الأدوار، عرفنا أدوار القائد، كيف ندرب أبنائنا شبابنا فتياتنا موظفينا على هذه الأدوار. هذا حديثي معكم في اللقاء القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كن قائدا ثبت الجنان رشيدا.